قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لترتيب هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوان، إن طلب العلم نعمة عظيمة ومنة من ربنا سبحانه وتعالى من وفق لطلب العلم، لأن طلب العلم طاعة عظيمة من أفضل الطاعات ومن أجل القربات، حتى قال أهل العلم إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة، يعني التفرغ لطلب العلم أفضل من التفرغ لنوافل العبادة، نوافل الصلاة، نوافل الصيام وما أشبه ذلك. فإذا كان نوافل الصلاة، الصلاة النوافل الصلاة تشغل الإنسان عن طلب العلم فإنه يقدم طلب العلم، وكذلك أيضا إذا كان نوافل الصيام، الصيام 3 أيام من كل شهر أو صيام 2 أيام والخميس، إذا كان يؤخر الإنسان عن طلب العلم أو يمنعه من طلب العلم فإن عليه يقدم طلب العلم، لأن طلب العلم أفضل من نوافل العلم. وما ذاك إلا لأن الإنسان حينما يطلب العلم يعلم حق الله سبحانه وتعالى وما أوجبه على عباده وما حرمه على عباده، والعلم وسيلة إلى العمل. ولهذا كما سيأتي روى البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، العلم مقدم، فالإنسان يتعلم العلم فيرفع بذلك الجهل عن نفسه ويرفع بذلك الجهل عن غيره. والله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالعلم شأنه عظيم، و لا يخفى على الجميع النصوص الكثيرة في فضل طلب العلم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الكاملة، وإلا فكل مؤمن له نصيب من خشية الله عز وجل، من لم يخشى الله فليس بمؤمن، كل مؤمن عنده أصل خشية، لكن الخشية الكاملة هي للعلماء، وأخص العلماء هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأفضل العلماء هم الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أخشى الناس لربه عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أخشاكم الله وأتقاكم له، فهو أعرف الناس بالله وأخشى الله عز وجل. كذلك الأنبياء والرسل أخشى الناس وأتقى الناس، ثم يليهم سائر العلماء. ولهذا قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، واستشهد الله سبحانه وتعالى العلماء على أجل مشهود، وقرنهم بملائكته، قرنهم باسمه واسم ملائكته، قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أجل مشهود أعظم مشهود إشهاد الله الوحدانية، استشهد العلماء على ذلك، قرنهم، قرن شهادتهم، شهد لنفسه وشهدت ملائكته وشهد العلماء. قال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون أو الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم. ثبت في الحديث أن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوها جلسوا وحفوهم. وثبت أن الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وأن الله تعالى يغفر لهم ولمن جاء معهم ولمن كان معهم ولو لم يكن منهم تعمه الرحمة. وهذا فضل عظيم. فلا يليق بالمسلم أن يفرط في هذا الخير العظيم وفي هذه الفضائل. والعلم إذا ما يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم من كتاب الله كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالعلم أصل العلم وأساس العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكتاب الله هو أعظم كتاب وأفضل كتاب وخير كتاب وآخر كتاب فيه الهدى والنور وهو حياة للقلوب. سماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه كما قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سماه الله نورا وحياة وروح لتوقف الحياة الحقيقية عليه وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل. والسنة سنة رسول الله هي الموضحة لكتاب الله والشارحة له. هي توضح كتاب الله وتبين معانيه وتقيد مطلقة وتخص عمومة وتأتي بأحكام جديدة أيضا. فالسنة أحيانا تأتي موضحة للكتاب شارحة للكتاب كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما بين الله في القرآن عدد الصلوات الخمس وإن كان بعضهم استنبطها من قوله سبح لعن ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ولكن لم تبين عدد الصلوات الخمس ولا عدد ركعاتها وكذلك الزكاة ما بينت شرائطها. فجاءت السنة مبينة ذلك كله. وجاءت السنة أيضا تخص العام وتقيد المطلق وجاءت بأحكام جديدة أيضا ليست في القرآن كتحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي مخلب من الطير وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. كل هذه أحكام ليست في القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة وحي ثاني. فمن أنكر السنة وجحدها فهو كافر فهو كافر نسأل الله عليه وسلم. ليس له من الإسلام نصيب. وصحيح الإمام البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل عند المحققين من أهل العلم. اختلف العلماء أي الصحيحين يقدم صحيح البخاري أو صحيح مسلم. والصواب الذي عليه المحققون أن صحيح البخاري مقدم لأن شرطه أقوى وأمثل من شرط الإمام مسلم. وإن كان بعض المغاربة قدموا صحيح مسلم من جهة حسن الترتيب وحسن السياق وجمع الأحاديث التي في موضوع واحد في مكان واحد من هذه الجهة، لكن من جهة الصحة لا شك أن صحيح البخاري مقدم. ولهذا يقول ناظم فشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي فقالوا أيدين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة في مسلم. في البخاري فاق في الصحة ومسلم فاق في حسن الصناعة حسن الترتيب حسن السياق. فالصواب الذي عليه المحققون أن كتاب البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو كتاب عظيم سماه الجامع الصحيح لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وأقواله وأفعاله، الجامع الصحيح المختصر لأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسننه وأيامه. وهذا الكتاب كتاب عظيم يرحمك الله، فيه التفسير وفيه الفقه وفيه اللغة، ضرب بأنواع من العلوم. فهو كتاب عظيم جدير بالمسلم أن يعتني به وأن يعتني بالصحيح الصحيحين جميعا، ثم بعد ذلك السنن الأربع، ثم بعد ذلك المسانيد والجوامع، لكن يعتني بالصحيحين عناية خاصة. والإمام البخاري رحمه الله اعتنى بهذا الكتاب عناية عظيمة، وجمعه في مدة، واستخار الله، وكان لا يضع كما سيأتي في مقدمة هذه الساري مقدمة الحافظ أنه لا يضع كتاب لا يضع حديثا حتى يتوضأ ويصلي ركعتين ويستخير الله. وعرض على بعض العلماء بعض شيوخه فأقروه رحمه الله ورضي عنه. وقد افتتح كتابه الصحيح بكتاب بدء الوحي، ثم ثنى بكتاب الإيمان، ثم ثلث بكتاب العلم. والسر في ذلك أن الوحي هو الذي حصل به الخير لهذه الأمة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، إنما حصل الخير العظيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة بالوحي. فنبئ النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام وأرسل بالوحي، وأخرج الله بهذا الوحي بكتاب السنة من شاء من الظلمات إلى النور. فلهذا افتتح الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بهذا الكتاب كتاب بدء الوحي، لأن الوحي هو الذي حصل به الخير لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. وافتتح بالبسملة، واختفى بالبسملة رحمه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز. فقد اعترض عليه بعضهم بعض الشراح وقالوا لما لم يفتتح بخطبة هي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدع أو أبتر، ولم يكن له خطبة جاءت في حديث أن كل خطبة لا تفتح بالحمد لله هي جذمة أو كما جاء في الحديث. وأجيب بأن الحديثين في سندهما مقال، ولو صح الحديثان فليس على شرطه. واكتفى رحمه الله بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، وكذلك بالحديث الذي وضعه إنما الأعمال بالنيات، فكان بمثابة الخطبة. والوحي كما سبق في اللغة هو الإعلام، الإعلام في خفاء، وقالوا له الوحي، الوحي الإعلام في خفاء، والمراد به شرعا الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع. ويطلق الوحي على معاني الكتاب والمكتوب والبعث والإثارة والتصويت شيئا بعد شيء، لكنه في اللغة الإعلام في الخفاء، وفي الشرع الإعلام بالشرع. وترجم بهذه الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لبيان أن صفة الوحي الذي أنزل على سائر الأنبياء كصفة الوحي الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم ذكر هذا الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو حديث عظيم جعله المؤلف رحمه الله في مثابة الخطبة، لأن فيه بيان وجوب الإخلاص في العمل، وأن النية هي الأساس التي تبنى عليه الأعمال، لأن الله تعالى أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أوحى إلى النبيين من بعده بوجوب الإخلاص، وأنه لا بد من الإخلاص في العمل. ولهذا قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله تعالى أمر المرسلين، سائر المرسلين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص. فافتتح بهذا الحديث الذي في الحث على الإخلاص ووجوبه وبيان وجوبه، لأن الله تعالى أمر النبي جميعا بالإخلاص في العمل. فلذلك اكتفى بهذا الحديث عن الخطبة. وهذا الحديث من أصح الحديث، وإن كان حديثا غريبا، لم يروه الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب. ثم رواه أيضا، أقرأ السند عندك، السند الحديث. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر. نعم، لم يروي عن عمر الخطاب سوى علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا إبراهيم بن يحيى التيمي، ولم يروي عن إبراهيم بن يحيى التيمي إلا أحد سعيد الأنصاري. فرد عن فرد عن فرد. ثم انتشر الحديث بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه جماعة كثيرون. هو حديث فرد غريب، لكنه من أصح الأحاديث، فلا يلزم أن يكون الحديث غريبا ألا يكون صحيحا. ولهذا افتتح الأئمة افتتحوا كتبهم بهذا الحديث، وإن كان حديثا فردا لم يروي عن رسول الله عمر بن الخطاب. ثم روى علقمة بن وقاص الليثي، ثم روى إبراهيم بن يحيى التيمي، ثم روى يحيى بن سعيد الأنصاري. فرد غريب. ثم انتشر الخبر عن يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه جماعة كثيرون. فهو من أصح الحديث وإن كان فردا، وهو حديث عظيم لأنه فيه بيان أساس الأعمال، الأساس التي تبنى عليه الأعمال، وهي النية. النية هي الأساس التي تبنى عليه الأعمال، ومدار الأعمال على النية، وهو نصف الدين ونصف الإسلام. والنصف الثاني لأنه ميزان، وهو ميزان للأعمال الباطلة، ميزان لأعمال المسلم الباطلة. إنما الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بالنية. والنية هي التي تحدد، هي التي قد يكون تحدد مقصود الشخص، قد يكون العمل واحد ولكن النية هي التي تحدد، هي التي تبنى عليها الأعمال. قد يكون هذا العمل واحد يعمله أشخاص كثيرون، لكن هذا مقصوده وجه الله والدار الآخرة، وهذا مقصوده الدنيا، وهذا مقصوده الشهرة، وهذا مقصوده الرياء والسمعة. وليس للإنسان إلا ما نوى. فلذلك صار هذا الحديث ميزان الأعمال الباطلة، وهو نصف الدين. والنصف الثاني حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الشيخان: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا النصف الثاني، لأن فيه بيان الميزان الذي تصح به الأعمال الظاهرة. الأعمال الظاهرة توزن بهذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل عمل يخالف شرع الله فهو مردود على صاحبه، كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على صاحبه. فالعمل له ظاهر وباطن، فميزانه في الباطن النية الخالصة لله، وميزانه في الظاهر موافقة الشرع. فإذا توفر في هذا العمل الميزانات فهو مقبول وصحيح عند الله عز وجل. لا تصح الأعمال إلا بهذين، إلا بصحة الأعمال الظاهرة بموافقة الأعمال الظاهرة للشرع وبالإخلاص الباطن لله عز وجل. فإذا فقد الميزان الباطن جاء الشرك، وإذا فقد الميزان الظاهر جاءت البدع، هكذا. وهذان هما الأساسان، هما الركنان اللذان تبنى عليهم الأعمال، أن تكون الأعمال خالصة لله وأن تكون موافقة للشرع. وهذان الأصلان دل عليهما نصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه هذا الإخلاص، فليعمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الصواب، كل العمل صوابا على السنة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا الإخلاص. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فإسلام الوجه هو الإخلاص، والإحسان هو كل العمل موافقا للشرع. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. فلذلك صار هذا الحديث بمثابة الخطبة للكتاب، لأن فيه بيان أساس الأعمال، فهو أصل الدين وأسه أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذه وهي من جوامع الكلم، والجملة فيها حصر: الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بالنية، إذا فقدت النية فلا عمل. الأعمال بالنيات. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، كل شخص له ما نواه، فمن نوى نية سيئة فله نية، ومن نوى نية حسنة فله نية. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثالين: مثال النية الحسنة ومثال النية السيئة. قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا مثال النية الحسنة. ومثال النية السيئة: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث اختصره المصنف رحمه الله، قد ساق في مواضع أخرى وساقه غيره ليطول من هذا. والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكانت واجبة في أول الأمر قبل فتح مكة، كانت واجبة على من أسلم، من أسلم عليه أن يهاجر من بلده إلى المدينة، هاجر إلى الله ورسوله حتى يكثر سواد المسلمين. فكان الناس يهاجرون من مكة إلى المدينة وكذلك من غيرها. فلما فتحت مكة انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، لأن صارت بلد إسلام، ولكن جهاد ونية. وبقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وكان الناس يهاجرون من مكة إلى المدينة إلى الله ورسوله، الصحابة هاجروا إلى الله ورسوله، فلهم الأجر العظيم بالهجرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فيكتب له ثواب ذلك وله أجر ذلك. وهناك شخص سافر من مكة إلى المدينة لا بقصد الهجرة، ولكن بقصد الزواج بامرأة، تزوج امرأة تسمى أم قيس، فسمي مهاجرة أم قيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالذي هاجر لأجل أن ينكح المرأة له نية، والذي هاجر لدنيا له نية، والذي هاجر لله ورسوله له نية. لكن المؤلف رحمه الله حذف أحد القسيمين، حذف أحد القسيمين، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله حذفه، وأبقى المثال الثاني، القسيم الثاني: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها، قال بعض العلم فرارا من التزكية، فرارا من الزكية نفسه رحمه الله. فأبقى المثال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، وحذف القسيم الثاني. وهذا من ورع الإمام البخاري رحمه الله. نعم. طيب تقرأ الأول كلامه.

وجرى على هذا جمع من أهل العلم، ومن ذلك الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله كذلك فتح كتاب التوحيد كذلك بالبسملة ولم يجعل فضلا كتاب التوحيد باب قول الله تعالى، فسلك مسلك البخاري الإمام البخاري في هذا. نعم. وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أخرى فيها نظر، منها أنه تعارض عنده الابتداء بالتسمية والحمدلة، فلو ابتدأ بالحمدلة لخالف العادة. كلام على الحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. قوله حدثنا الحميدي. كذلك أيضا قال بعضهم إنه روى عن الحميدي وهو شيخه لأنه مكي والقرآن أول ما نزل الوحي بمكة، قالوا هذه من المناسبات اللطيفة. إن البخاري روى عن الحميدي لأنه شيخه شيخ مكي والوحي نزل بمكة، كان هذا من المناسب. نعم. قوله حدثنا الحميدي هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى. قوله إنما الأعمال بالنيات كذا أورد هنا، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، أي كل عمل بنيته. وقال الحربي كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده، ووقع في معظم الروايات بإفراد النية. ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها، بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها. الأعمال بالنيات وإنما الأعمال بالنية أفرد النية بعض الأفراد الحديث، إنما الأعمال بالنية أفرد النية لأن محلها القلب والأعمال متعددة، ولكل أفرد إنما الأعمال بالنية. ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له، ووقع في صحيح ابن حبان بلفظ الأعمال بالنيات بحذف إنما وجمع الأعمال والنيات، وهي ما وقع في كتاب الشهاب للقضاعي، ووصله في مسنده كذلك، وأنكره أبو موسى المديني كما نقله النووي وأقره، وهو متعقب برواية ابن حبان، بل وقع في رواية مالك عن يحيى عند البخاري في كتاب الإيمان بلفظ الأعمال بالنية، وكذا في العتق من رواية الثوري، وفي الهجرة من رواية حماد بن زيد، ووقع عنده في النكاح بلفظ العمل بالنية بإفراد كل منهما. والنية بكسر النون والنية بكسر النون وتشديد التحتانية على المشهور، وفي بعض اللغات بتخفيفها. قال الكرماني قوله إنما الأعمال بالنيات، هذا التركيب يفيد الحصر عند المحققين، واختلف في وجه إفادته، فقيل لأن الأعمال جمع محلى بالألف واللام مفيد للاستغراق، وهو مستلزم للقصد لأن معناه كل عمل بنية فلا عمل إلا بنية، وقيل لأن إنما للحصر، وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم، أو تفيد الحصر بالوضع أو العرف؟ نفس اللفظ الأعمال بالنيات تفيد الحصر من منطوقها. طيب وإنما لكل ما نوى قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. قال القرطبي فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة قال القرطبي فيه تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال، فجنح إلى أنها مؤكدة. وقال غيره بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم على ذلك، والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه. وقال ابن دقيق العيد الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، يعني إذا عمله بشرائطه أو حال دون عمله له ما يعذر شرعا بعدم عمله أو ما يعذر شرعا بعدم عمله، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. ومراده بقوله ما لم ينوه أي لا خصوصا ولا عموما. والثاني خاصة لكل شخص، إنما الأعمال بالنيات، أعمال جميع الناس بالنيات، ثم جاء لكل الثاني خاص، وإنما لكل امرئ وكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه تحقيق رسالة أن لا إله إلا الله، يحقق هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الدين. كما أن حديث إن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد، يحقق شارح أن محمد رسول الله، فيكون هذين الحديثين يحققان شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، فيكون أصل الدين وأساس الملة والشهادة لله بالوحدانية والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فحديث إنما الأعمال بالنيات يحقق كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يحقق الشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلا بد من الأمرين، من لم يشهد أن لا إله إلا الله فلا تصح شهادته حتى يشهد أن محمد رسول الله، وكذلك من شهد أن محمد رسول الله لا تصح شهادته حتى يشهد أن لا إله إلا الله، شهادة لا تقبل رسالة الله. فلذلك لا بد من هذين الأمرين، لا بد من أن يكون العمل خالصا لله، ولا بد أن يكون العمل موافقا للشرع. نعم. الحديث اللي بعده، اقرأ الحديث اللي بعده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. وهذا في بيان ثقل الوحي وشدة عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا نزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد يتفصد جبينه عرقا من ثقل الوحي. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي مرة وفخذوا على فخذ زيد بن حارثة فثقلت عليه، حتى قال زيد حتى كانت فخذي أن تراب من ثقل فخذي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في سورة المائدة وهو على راحلته عجزت عن حمله، وهذا يحتاج إلى نظر في صحته. وهذا الحديث فيه بيان نوعين من أنواع الوحي، وليس المرض الحصر، فأنواع الوحي كثيرة، منها ما ذكر في هذا الحديث، ذكر فيه نوعين من أنواع الوحي. النوع الأول أنه يأتي مثل صلصلة الجرس، في لفظ مثل دوي النحل، يأتي الوحي مثل صلصلة الجرس فيصم عنه وقد وعى ما قال ولا يرى الملك، يأتي مثل صلصلة الجرس أو مثل دوي النحل فيصم عنه وقد وعى ما قال، هذا نوع. والنوع الثاني يتمثل الملك وهو جبريل للنبي رجلا فيأتيه فيكلمه فيعي ما قال. فجاءت أيضا أنواع أخرى، منها من أنواع الوحي تكليم الله له من دون واسطة من وراء حجاب، كما كلم الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة الإسراء والمعراج، وفرض عليه صلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، وذلك بعد أن تجاوز 7 طباق مر على الأنبياء، كل نبي يرحب به ويقر بنبوته. وجد في السماء في الدنيا آدم رحب به وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح وأقر بنبوته. وجد في السماء الثانية عيسى ويحيى ابن الخالة فرحب به وأقر بنبوته، ووجد في السماء الثالثة إدريس فرحب به وأقر بنبوته، ووجد في السماء الرابعة يوسف فأقر به ورحب بنبوته، ووجد في السماء الخامسة هارون فرحب به وأقر بنبوته، ووجد في السماء السادسة موسى فرحب به وأقر بنبوته، ووجد في السماء السابعة إبراهيم فرحب به وأقر بنبوته، وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. كل واحد يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا إبراهيم وآدم لأنهما أبوان، كل منهما قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ووجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية للملائكة يطوفون بها، وهي محاذية للكعبة المشرفة، محاذية تماما، لو سقط لسقط على الكعبة محاذية له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخله كل يوم 70,000 ملك للطواف والعبادة، ثم لا يعودون إليه آخر الدهر، ما يصلهم الدور من كثرة الملائكة، كل يوم يدخله 70,000 ملك. ثم تجاوز 7 طباق عليه الصلاة والسلام ومعه جبريل حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، وفرض عليه رب العزة والجلال الصلاة 50 صلاة من دون واسطة. ثم مر على موسى في السماء السادسة فسأله فقال ماذا فرض عليك رب؟ قال فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام يرجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فالتفت إلى جبريل كانوا يستشيره فأشر إليه النعم، فعلى به جبريل إلى الجبار جل جلاله فسأل ربه التخفيف وقال يا ربي إن أمتي ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. فوضع عنه رب العزة وجلال 10 وفي رواية 5. ثم نزل حتى مر بموسى في السماء السادسة وسأله مرة ثانية فأخبره أن الله فرض عليه 40 صلاة أو 45 صلاة، فقال ارجع إلى ربك اسأله التخفيف. فرجع وما زال يتردد بين ربه وبين موسى مرات عديدة حتى وصلت صارت إلى 5 صلوات. فمر على موسى فقال ماذا فرض عليك رب؟ قال فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة، وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي حتى استحيت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر، ما يبدل القول لدي. فهذا نوع من أنواع الوحي، كلمه الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، لكن مو وراء حجاب، ما رأى ربه. هذا هو الصواب، الصواب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، قال بعض العلماء إنه رآه ليلة المعراج، والصواب الذي عليه المحققون أنه لم يرى ربه. ولهذا أنكرت عائشة وقالت لمسروق لما قال لها هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى هذا، لكن قول مرجوح. الصواب أنه ما رآه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، والدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم الذي يتصل سئل سأله أبو ذر قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، يعني النور حجاب يمنعني من رؤيته. وكذلك يدل على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع قسطه ويخفض قسطه ويرفعه، حجابه النور وفي لفظه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا عام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من خلق الله، ولأن الرؤية إنما هي نعيم خاصة بأهل الجنة. فالمقصود أن الله تعالى أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بدون واسطة، وليس ولم يره، الصواب أنها رؤية من دون أنه وحي بدون رؤية من وراء حجاب. ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والنوع الرابع من أنواع الوحي النفث في الروع في القلب، ينفث الملك الوحي، يلقي الملك الوحي في قلبه فيعي، كما ثبت حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس هو جبريل، روح القدس هو جبريل، إن روح القدس نفث في روعي يعني في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالروع بالضم هو القلب، أما الروع بالفتح الخوف والوجل، كما قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع. وهناك أيضا نوع خامس من أنواع الوحي وهو الرؤيا، الرؤيا الصادقة. وكان أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح تحققت، لأنه عليه الصلاة والسلام بدأ به أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة في ربيع، في ربيع الأول لمدة 6 أشهر، وفي رمضان فجاءه الحق وجاءه جبريل، فصارت المدة مدة الرؤيا 6 أشهر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصادقة والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال بعض العلماء وجه ذلك، بعضهم وجه ذلك أن مدة النبوة الرسالة 23، أن مدة النبوة والرسالة 23 سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام نبئ على رأس 40 وتوفي وهو ابن 63 عليه الصلاة والسلام، فتكون مدة الرسالة والنبوة 23، ومدة الرؤيا 6 أشهر. فإذا نسبت 6 أشهر إلى 23 تكون جزء من 46 جزءا من النبوة، هكذا وجهها بعضهم. لكن الحديث له فيه روايات جزء من 46، في بعضها زيادة، جزء من 70، جزء من 56. المقصود أن هذا الحديث فيه بيان نوعين من أنواع الوحي، وليس المراد الحصر، وهذه كلها من أنواع الوحي. نعم. بعد الحديث الذي بعد الحديث اللي بعد شيء. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يصدقها الواقع. هذا أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة، كان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح يصدقها الواقع. ورؤيا الأنبياء وحي، ومن ذلك ما قصه الله علينا في الكتاب العظيم في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه رأى في المنام أن يذبح ولده فنفذ هذه الرؤيا لأنها وحي. الدرس الماضي ذكرت لكم الحكمة في أمر الله تعالى لولده إسماعيل في أن يذبحه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لا مانع من إعادتها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، والخليل هو المحب الذي بلغ الغاية في المحبة، فالخلة صفة كمال بالنسبة للرب سبحانه وتعالى، صفة من الصفات لا تكيف لا نكيفها، وبالنسبة للمخلوق ما اتخذ الله إلا خليلين من الخلق إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. والخليل من البشر هو الذي هو المحب الذي يحب محبوبه وتصل محبته وبلغت محبته النهاية والغاية حتى تصل إلى سويداء القلب وتتخلل شغاف القلب، ولا يكون في القلب متسع لأكثر من خليل، ما في متسع القلب يتسع لأكثر من خليل، لكن المحبة يتسع القلب لأكثر من حبيب. ولهذا لما امتلأ قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخلة الله عز وجل ما اتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا، قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه عليه الصلاة. يعني لو كان في القلب متسع لكان لمن؟ لأبي بكر، لكن لا يسع القلب أكثر من خليل. امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بخلة الله عز وجل، فلا يتسع لأحد. لو كان في متسع لكان لأبي بكر، لكن القلب يتسع لأكثر من حبيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب كثيرين، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها وأسامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيد وأسامة بن زيد، هو حب رسول الله وابن حب رسول الله. فالمحبة تتسع لأكثر من واحد، أما الخلة لا تتسع لأكثر من واحد. فنبينا صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بخلة الله عز وجل، فليس يتسع. وإبراهيم خليل الله، فلا ينبغي أن لا يكون في قلبه متسع. وكان مضى عليه مدة من عمره لم يأتي ولد، ثم رزقه الله الولد إسماعيل على الكبر، إلى أنه جاء وهو ابن 120. فلما رزق الله تعالى إبراهيم الولد على الكبر مالت إليه شعبة من قلبه فأحبه. فالله تعالى امتحنه يصفي قلبه حتى يصفو من ميل إلى غيره، لأنه خليل الله، فلا ينبغي أن يكون في قلبه شيء لغير الله عز وجل. ولما رزقه الله الولد مالت شعبة من قلب إبراهيم إلى ولده إسماعيل، فامتحنه الله بذبحه. هذا الولد المحبوب أمره الله بذبحه على الكبر، جاء في وقت متأخر وقد بلغ الشيخوخة. ماذا يكون محبة الولد؟ إنسان إذا كان الولد معروف محبة الوالد لولده، يحب له كل خير ويدفع عنه كل شر، أليس كذلك؟ فكيف يستطيع ذبحه؟ وإذا كان على الكبر ولم يأتي ولد إلا على الكبر تكون المحبة أشد وأعظم. فإذا أمر بذبحه ماذا تكون الحال؟ شاقة، الأمر يكون شاق وصعب على النفس. من يتحمل هذا إلا من قدم محبة الله وآثر محبة الله؟ فامتحنه الله بذبحه، فقال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم في سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم، فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل، فصلى الله بالحلم. فلما بلغ معه السعي صار يعني ولد رجال يعني يسعى، وصار يعني ينظر إليه الوالد ويحبه كثيرا، يسعى بلغ معه السعي، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال الولد البار: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا قصة الله في القرآن الذي هو أصدق الكتاب أعظم الكتاب. قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين، تله لجبينه، أسلم إبراهيم وإسماعيل لأمر الله، استسلم الولد الابن واستسلم إبراهيم، وأخذ السكين وتله للجبين، تله لجبينه على قفاه ليذبحه، وأجرى السكين. فلما أسلم وتله للجبين وأجرى السكين، لكن لما حصل المقصود الآن وآثر إبراهيم محبة الله على محبة الولد، وقدم محبة الله على محبة الولد، وزالت الشعبة التي مالت إليه قد بإثاره وتقديمه محبة الله على الولد، حينئذ نجح إبراهيم في الامتحان، فسلب الله خاصية القطع السكين فلم تقطع. وناداه الله: قد صدقت الرؤيا، صدقت الرؤيا الآن، صدقت ونجحت في الامتحان وانتهى الأمر. ففداه الله بذبح، انتهى الأمر، لأن الحكمة من امتحانه حتى يصفو قلبه لله عز وجل، وحتى يتخلص قلبه لمحبة الله عز وجل، وحتى يؤثر محبة الله على محبة أحب الناس إليه. فلما حصل ذلك وتحقق انتهى الأمر، خلص، سلب الله خاصية السكين فلم تقطع، وفداه الله بذبح كما قال: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، بلاء ابتلاء عظيم، وفديناه بذبح عظيم. فالمقصود أن هذا من هذا أن الرؤيا رؤيا الأنبياء وحي، وهي نوع من أنواع الوحي، ومن ذلك هذه الرؤيا التي رآها إبراهيم في المنام أن يذبح ولده فنفذها وطبقها فصدقه الله وقال قد صدقنا الرؤيا. نعم صحيح. نعم الحديث شيخ. نعم. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. هذا الشيء قبل ثم حبب ذلك الجملة قبل ثم حبب. نعم نعم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما بدأ به الرؤية الصادقة حبب إليه الخلاء، يعني العزلة عن الناس، فصار ينعزل عن الناس ولا يحب الاستماع معهم، فكان يأخذ يتزود من أهل خديجة من طعام اليومين والثلاثة ليالي ذوات العدد، ويأتي إلى هذا الغار في حراء ويجلس فيه يتعبد هذه المدة، فإذا انتهى الطعام ونفد الطعام ذهب إلى أهله وتزود لمثلها، وهكذا يأخذ الطعام فيه ليالي ذوات العدد ليلتين ثلاث أربع وهكذا، واستمر على هذا حتى فجاءه الحق، حتى جاءه الوحي نزل عليه جبريل في رمضان. نعم. حتى جاءه الحق تعبد على ما عرف من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تعبد ما ذكر كيفية العبادة صلاة على كان على ما كان يتعبدون على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صلاة وتسبيح، الله أعلم بالكيفية. نعم ما ذكر كثير. نعم. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. جاء حتى جاء وفي رواية حتى فجأ. نعم. نعم. فجاءه الملك. الحق يعني الوحي نزل عليه الوحي نزل عليه الملك. نعم. فجاءه الملك فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. جاء الملك جبريل يعني. نعم. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فقول ما أنا بقارئ ليس امتناع، وهم مقصود عليه الصلاة أن يمتنع، فالمقصود الإخبار، يعني لست قارئا ما أعرف القراءة، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ يعني خبر، يعني كقولك ما أنا بمسافر، يعني لست قارئا، معنى ما أنا بقارئ ليس المراد الامتناع، بل المراد بل معنى الإخبار، يخبر عن نفسه ما أنا بقارئ، ما عرفت القراءة، ما قرأت ولا كتبت، كيف أقرأ وأنا ما تعلمت. هذا معنى ما أنا بقارئ، يعني لست قارئا، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. فغطى يعني عصره، ضمه وعصره حتى يتأهب ويستعد للوحي الثقيل ولتبليغ الأمة، هذه توطئة، ثم ضمه وعصره فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ما أعرف القراءة، لست قارئ، ما تعلمت. فضمه المرة الثانية وعصره حتى بلغ منه الجهد، توطئة وتهيئة استعداد لهذا الأمر العظيم. ثم قال في المرة الثالثة اقرأ، قال ما أنا بقارئ، لست قارئا، فأضمه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وبهذا صار نبيا، بذلك صار نبيا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما وزنه يا أيها المدثر صار رسولا كما سيأتي، فنبي أبي اقرأ ورسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. نعم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني. نعم، لأن هذا أمر عظيم، ما عهده، هذا أمر جبريل ورآه على صورته التي خلق عليها، أمر عظيم، كما سيأتي أنه رآه على عرش بين السماء والأرض، قد سد ما بين السماء والأرض، وجاء وعصره ثلاث مرات، وجاء فرجع إلى أهله يرجف فؤاده، يرجف فؤاده من الرعب والخوف، لأن هذا أمر عظيم، وقال لأهله زملوني زملوني، ودثنوني غطوني، حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة كما سأتي خفت والله أن يختلج عقلي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه صفات عظيمة، من اتصف بها لا يمكن يخزيه الله، قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا، واتصف بهذه الصفات العظيمة، الصفات العظيمة ما يمكن، ما يمكن أن تخذل ولا يمكن أن تخزع وأنت متصف بهذه الصفات. شو هذا يدل على يعني عظم شأن خديجة رضي الله عنها وقوة عقلها وفر ذكائها رضي الله عنها وأرضاها. هذا من تسلية النبي صلى الله عليه وسلم حين سلته وهدأت من روعه عليه الصلاة والسلام. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الروع الخوف، الروع بالفتح، أما الروع بالضم القلب، تذهب عنه الخوف. ومن قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع الوجل والخوف. زملوه يعني دثروه، جعلوا عليه الغطاء لحاف. نعم. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، يعني خشيت على نفسي، يعني أمر عظيم هذا، يعني أمر عظيم، ملك يأتيه يملأ ما بين السماء والأرض ويعصر ثلاث مرات، ليس على خلقة رجل، خلقة عظيمة، لأنه رآه على مرتين، على صورة التي خلق عليها، مرة في الأرض ومرة في السماء، ورآه مرات أخرى بصور متعددة، لأن الملائكة يتسكلون يتصورون، لكن صورة التي خلق عليها وله 600 جناح رآه مرتين، مرة في الأرض عند بدء الوحي ومرة في السماء ليلة المعراج، كما قال سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى، يعني جبريل رأى النبي جبريل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه صفات عظيمة استدلت بها خديجة رضي الله عنها على أن الله لا يخزي، وأنه لا بد أن يؤيد وينصر من كانت هذه الصفات، صفات عظيمة، إحسان إلى الأقارب وغير الأقارب، وتحمل الضعفاء، وصلة الرحم، والقيام بنوائب الحق، وإكساب المعدوم من الأقارب ومن الأجانب، هذه صفات عظيمة. إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل الضعيف الذي لا يستطيع أن يقوم بنفسه، يتحمل كاليتيم وغيره وكالأرملة وغيرها، يتحمل أثقالهم ويعينهم ويأتي بحوائجهم، وتكسب المعدوم، المعدوم الفقير تكسب وتعطيه من المال حتى يكون عنده شيء، تكسب المعدوم وتقري الضيف، يعني تقوم بقرى الضيف إذا نزل وتعطيه حقه وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات العظيمة، من اتصف بها لا يخزع ولا يخذل، هذا من يدل على قوة ذكائها وعلمها ووفور عقلها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. نعم. كان شيخا كبيرا، هي لغة اليهود، والسريانية لغة النصارى. نعم. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. إنما ذهبت به لأنه عنده شيء من علوم من علوم السابقين ومن الكتب السابقين، فأراد أن يذكر له ما رآه حتى يخبرها، لأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة وفي الإنجيل. وهذا ورقة منه قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتب السابقة، فعنده شيء من العلم، فهي ذهبت به حتى ينظر هل هذه الصفات تنطبق على ما قرأ في الكتب السابقة. نعم. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. ناموس صاحب السر، المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام. يعني قال ورقة بن نوفل: هذا اللي جاءك هو الناموس، هو صاحب السر، هو صاحب الوحي الذي ينزل على الأنبياء، هو هذا، أنت نبي وآمر به رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي. نعم. قال: هذا الناموس الذي يأتي موسى، هذا صاحب السر، هذا جبريل الذي ينزل الوحي، هو ملك الوحي عليه الصلاة والسلام. نعم. يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. هذا تمني، كان شيخا كبير قد عمل كبرت سنه وقربت وفاته، قال: هذا هذا هذا هذا جبريل، أنت نبي هذه الأمة، يا ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك فلأنصرنك نصرا مؤزرا. فاستغرب النبي قال: هل سيخرج قومي؟ قال: نعم سيخرجك، ولم يأتي أحد من مثل ما أتيت به إلا عود، فيا ليتني كنت جدعا تمنى أنصرك حين يخبرك قومك. وله يروى له أبيات قال: يا ليتني فيها جدع أحب فيها وأضع. فآمن رحمه الله ورضي عنه، ثم توفي بعد ذلك، فهو سيكون من أول من آمن هذه الأمة، ومعدود من الصحابة رضي الله عنه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هكذا تمني، ولو يدركني اليوم الذي يخرجك قومك فلا أنصرنك نصرا مؤزرا، يعني محقق. هذا تمني، ثم بعد ذلك توفي. نعم. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. نعم. هذا فيكون معدود من الصحابة ومن أول من آمن، وكذلك خديجة رضي الله عنها من أول من آمن من النساء رضي الله عنها وأرضاها. نعم. نعم. تعال الحديث. ها؟ تعال الحديث. بعده. نقرأ الحديث الذي بعده. إيش بعده؟ إيش الحديث بعده؟ خلاص، لم ينشب ورقة توفي وفتر الوحي. إيه، أول الحديث اللي بعده. الحديث الذي بعده، وهو يحدث عن فترة الوحي، حديث جابر بن عبد الله. بركة. اقرأ لنا من أول حديث ساري. خطبة الكتاب. خطبة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. نعم. لا ما هو بالظاهر، لا يمكن فيه توافق، يمكن بدون توافق، لكن هذا يقول أحب فيها وأضع واحتمل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرباني حجة الإسلام رحلة الطالبين عمدة المحدثين زين المجالس فريد عصره ووحيد دهره محي السنة الغراء قامع أهل البدع والأهواء الشهاب الثاقب أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني الشهيد بن حجر أثابه الله الجنة بمنه وكرمه آمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها ومات نفوسها للطغيان بالبدعة بعد أن تمادت في نزاعها وتغالت في ابتداعها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم من قياد الأفئدة وامتناعها المطلع على ضمائر القلوب في حالة افتراقها واجتماعها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي انخفضت بحقه كلمة الباطل بعد ارتفاعها واتصلت بإرساله أنوار الهدى وظهرت حجتها بعد انقطاعها. صلى الله عليه وسلم: ما دامت السماء والأرض هذه في سموها وهذه في اتساعها وعلى آله وصحبه الذين كسروا جيوش المردة وفتحوا حصون قلاعها وهجروا في محبة داعيهم إلى الله الأوطار والأوطان ولم يعادوها بعد وداعها وحفظوا على اتباعهم ولم يش الأوطار يعني الوطر يعني المحبوب حجر الأوطار ما يحبون وما يطلبون الوطر ما يطلبه الإنسان والوطن معروف وهاجروا الأوطار والأوطان ايش بعده ولم يعاودوها بعد وداعها وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حتى أمنت بهم السنن الشريفة من ضياعها أما بعد فإن أولى ما صرف في نفائس الأيام وأعلى ما قص بمزيد الاهتمام الاستغلال بالعلوم الشرعية المتلقاة عن خير البرية يعني أفضل ما أنفق الإنسان فيه نفيس وقته الاستغلال بالعلوم الشرعية هذا أفضل شيء يعني ينفق الإنسان نفيس وقته في العلوم الشرعية هذا أفضل شيء العلوم الشرعية نعم ولا يرتاب عاقل في أن مدارها على كتاب الله المكتفى هذه العلوم الشرعية مدارها على الكتاب والسنة نعم وسنة نبيه المصطفى وأن باقي العلوم إما آلات لفهمهما وهي الضالة المطلوبة أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة مثل علم النحو وعلم البلاغة هذه كلها آلات سعيد كتب النحو وأشباهها هذه كلها من علوم الآلة تعين على فهم الكتاب والسنة نعم أو أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة وقد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في جامعه الصحيح قد تصدى الاقتباس من أنوارهم البهية تقريرا واستنباطا يعني تصدى الاقتباس من أنوار الكتاب والسنة تقريرا واستنباطا فرأى حافظ حجر رحمه الله أن يقوم بالشرح نعم وكرع هكذا عبد الله نعم كرع وكرع من مناهلهم الروية انتزاعا وانتشاطا الكرع هو الشرب بالفم يقال الكرع ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة قال هل عندكم من إناء وإلا كرعنا يعني يشرب هو أن يشرب الإنسان بفمه من الحوض أو من الساقي يشرب بفمه ثم الكرع الأولى أن يشرب بإناء أو بيده فإن لم يتيسر كرع شرب بفمه فلا حرج في هذا ولهذا قال النبي مرة قال إن كان عندكم وإلا كرعنا يعني هذا فيه بيان فالبخاري كرع من الكتاب السنة يعني إنه الشرب بفمه تناول بفمه حتى روي نعم رحمه الله نعم ورزق بحسن نيته وكرع من مناهلهم الروية انتزاعا وانتشاطا ورزق بحسن نيته السعادة فيما جمع حتى أذعن له المخالف والموافق وتلقى كلامه في التصحيح بالتسليم المطاوع والمفارق وقد استخرت الله تعالى في أن أضم إليه نبذا شارحة لفوائده موضحة لمقاصده كاشفة عن مغزاه في تقييد أوابده واقتناص شوارده وقدم بين يدي ذلك كله مقدمة في تبيين قواعده وتزيين فرائده جامعة وجيزة دون الإسهاب وفوق القصور سالة المأخذ تفتح المستغلق وتذلل الصعاب وتشرح الصدور وينحصر القول فيها إن شاء الله تعالى في 10 فصول الأول في بيان السبب الباعث له على تصنيف هذا الكتاب الثاني في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه والكلام على تحقيق شروطه وتقرير كونه من أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي ويلتحق به الكلام على تراجمه البديعة المنال المنيعة المثال التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لا عن قرنائه نعم أبو خير رحمه الله فاق التراجم العظيم الذي حير في العلماء تراجم دقيقة تدل على فقهه العظيم استنباطات دقيقة التي حيرت بعض العلماء حتى أن بعض العلماء لقصوره غلط البخاري فيها وهو البسيط وهو الغالب لأن استنباطات دقيقة وإشارات خفية تدل على سعة باعه وتضلعه للعلوم الشرعية وغوصه في الأسرار الشريعة في أسرار الشريعة نعم الثالث في بيان الحكمة بتقطيع الحديث واختصاره وفائدة إعادة الحديث وتكراره الرابع في بيان السبب في إراده الأحاديث المعلقة والآثار الموقوفة مع أنها تباين أصل موضوع الكتاب، وألحقت فيه وألحقت فيه سياق الأحاديث المرفوعة المعلقة والإشارة لمن وصلها على سبيل الاختصار. الخامس في ضبط الغريب الواقع في متونه مرتبا له على حروف المعجم يلخص عبارة وأخلص إشارة لتسهل مراجعته ويخف تكراره. السادس في ضبط الأسماء المشكلة التي فيه، وكذا الكنى والأنساب، وهي على قسمين: الأول المؤتلفة والمختلفة الواقعة فيه، حيث تدخل تحت ضابط كلي لتسهل مراجعتها ويخف تكرارها، وما عدا ذلك فيذكر في الأصل. والثاني المفردات من ذلك. السابع في تعريف الشيوخ الذين أهمل نسبهم إذا كانت يكثر اشتراكها كمحمد، لا من يقل اشتراكه كمسدد. وفيه الكلام على جميع ما فيه من مهمل ومبهم على سياق الكتاب مختصرا. الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد، والجواب عنها حديثا حديثا، وإيضاح أنه ليس فيها ما يقل بشرطه الذي حققناه. التاسع في سياق أسماء جميع من طعن فيه من رجاله على ترتيب الحروف، والجواب عن ذلك الطعن بطريق الإنصاف والعدل والاعتذار على المصنف في التخريج لبعضهم ممن يقوي جانب القدح فيه، إما لكونه تجنب ما طعن فيه بسببه، وإما لكونه أخرج ما وافق عليه من هو أقوى منه، وإما لغير ذلك من الأسباب. العاشر في سياق فهرسة كتابه المذكور بابا بابا، وعدة ما في كل باب من حديث، ومنه تظهر عدة أحاديثه بالمكرر. أوردته تبعا لشيخ الإسلام أبي زكريا النووي رضي الله عنه تبركا به، ثم أضفت إليه مناسبة ذلك مما استفدته من شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني رضي الله عنه، ثم أردفته بسياق أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم كتابه مرتبا لهم على الحروف، وعد ما لكل واحد منهم عنده من حديث، ومنه يظهر تحرير ما اشتمل عليه كتابه من غير تكرير. ثم ختمت هذه المقدمة بترجمة كاشفة عن خصائصه ومناقبه، جامعة لمآثره ومناقبه، ليكون ذكره واسطة عقد نظامها وسرة مسك ختامها. إذا تحررت هذه الفصول وتقررت هذه الأصول، افتتحت شرح الكتاب مستعينا بالفتاح الوهاب، فأسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولا، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المثنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك. وثالثا، أصل من قطع من معلقاته وموقوفاته وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائد. ورابعا، أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء وأوصاف، مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية والتنبيه على النكت البيانية ونحو ذلك. وخامسا، أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية، مقتصرا على الراجح من ذلك، متحريا للواضح دون المستغلق في تلك المسالك، مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض من غيره، والتنصيص على المنسوخ بناسخه والعام بمخصصه والمطلق بمقيده ومقيده والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله، والإشارة إلى نكت من القواعد الأصولية ونبذ من فوائد العربية ونخب من خلافيات المذهبية بحسب ما اتصل به من كلام الأئمة واتسع له فهمي من مقاصد مهمة. وأراعي هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب، فإن تكرر المتن في باب بعينه غير باب تقدم نبهت على حكمة التكرار من غير إعادة له إلا أن يتغاير لفظه أو معناه فأنبه على الموضع المغاير خاصة. فإن تكرر في باب آخر اقتصرت فيما بعد الأول على المناسبة قريبا شارحا لما لم يتقدم له ذكر منبها على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه. فإن كانت الدلالة لا تظهر في الباب المقدم إلا على بعد غيرت هذا الاصطلاح باختصار في الأول على المناسبة وفي الثاني على سياق الأساليب المتعاقبة مراعيا في جميع مصلحة اختصاري دون الهذر والإكثار. والله أسأل أن يمن علي بالعون على إكماله بكرمه ومنه وأن يهديني لما اقترف فيه من الحق بإذنه وأن يزل لي على الاشتغال بآثار نبيه الثواب في الدار الأخرى ويسبغ علي وعلى من طالعه أو قرأه أو كتبه النعم الوافرة تترى إنه سميع مجيب. رحمه الله. هذا بيان طريقة التي سيسلكها في 10 فصول. رحمه الله بيّن فيها طريقة. قال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، قوله قال ابن شهاب هذا موصول معطوف على حديث السابق. قال ابن شهاب فيما يروي عن عروة بن الزبير معطوف على الحديث السابق. نعم. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد فترة الوحي. فالملك الذي جاءه في غار حراء جاءه مرة أخرى رآه كان جالس على كرسي بين السماء والأرض. وجبريل عليه الصلاة والسلام له 600 جناح خلقه الله، التي خلقه الله عليها له 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض. رآه على هذه الصورة مرتين نبينا عليه الصلاة والسلام، رآه مرة في الأرض في أول البعثة عند غار حراء، ورآه أيضا على هذه الصورة ليلة المعراج عند سدرة المنتهى لما عرج به عليه الصلاة والسلام حتى جاوز 7 طباق. رأى جبريل على هذه الصورة، كما قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى في سورة النجم. ولقد رآه يعني جبريل يعني محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل نزلة أخرى يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم. ورآه مرات كثيرة على في صور متعددة، لأن الملائكة أعطاهم الله القدرة على التشكل والتصور والصور المختلفة. أحيانا يأتيه على صورة لحية الكلب كان رجلا جميلا، وأتاه مرة على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، سأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أمراتها، حتى رآه الصحابة رضوان الله عليهم. رآه مرات بصور متعددة، لكن على صورته التي خلق عليها رآه مرتين، مرة في الأرض في أول البعثة ومرة في السماء ليلة المعراج له 600 جناح، كل جناح حمله ما بين السماء والأرض. نعم. يسد الأفق. نعم. وعندما حدد فترة الوحي كم؟ نعم. فترة الوحي ما ذكرت كم فترة الوحي؟ لا لا تكلم عليه الشارع عندك ما تعرض له إلا أنه 3 سنين ما تعرض الشارع فترة الوحي ما تكلم عليها. نعم تكلم عليها العيني. قولوا إيش كان يحدث عن فترة الوحي. نعم. قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بقراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. رعبت يعني خفت من الرعب والخوف، فقلت زملوني يعني غطوني، لفوني بالثياب، دثروني، دثروني زملوني غطوني، المعنى واحد. نعم، سبب الرعب والخوف من هذه الصورة العظيمة، جالس بين السماء والأرض، كرسي جالس بين السماء والأرض. نعم. فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. وبهذه الآيات صار رسولا عليه الصلاة والسلام، كما أنه في المرة الأولى التي جاءه في غار حراء أنزل الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، صار نبيا، صار نبيا نبئ بإقرأ، ثم جاءه مرة أخرى فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر فصار رسولا، نبئ بإقرأ عليه الصلاة والسلام وأرسل بالمدثر. فترة الوحي جاء ما يدل على أنها 3 سنين تكلم عليه الشارع عندك، ما تكلم عليه فترة الوحي لا عيني ولا حافظ. نعم، مقصود أن بعد فترة أنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر، صار رسولا، قم فأنذر، أمر بالإنذار. في الأول ما أمر بالتبريد، أصر اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، صار نبيا نبأه الله. فجلس مدة لم يدعو أحد حتى بعد فترة الوحي أنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا الإنذار، هذا أمر، أمر بالإنذار فصار رسولا. ولهذا العلماء أرسل نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما في أمر، ما في أمر بالتبليغ والإنذار. ثم أنزل الله عليه بعد ذلك يا أيها المدثر قم فأنذر، وصار بذلك رسولا إلى الناس، يعني ينذرهم ويحذرهم ويأمر أمرهم بالتوحيد وينذرهم ويحذرهم من الشرك. نعم. فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه إلى بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره، بوادره يعني ترجف، في الرواية الأولى ترجف يرجف فؤاده، في هذه الرواية ترجف بوادره، رجع إلى حديث ترجف يرجف فؤاده يعني قلبه، وفي هذه الرواية ترجف بوادره، والبوادر هي اللحمة التي بين المنكب الكتف والعنق، وهي تضطرب عند الفزع، يقال إنها متصلة بالقلب، هذه اللحمة التي بين الكتف وبين الرقبة وبين العنق ترجف تضطرب عند الخوف والفزع وهي متصلة بالقلب، ترجف يرجف فؤاده يعني قلبه، ترجف بوادره يعني من الخوف عليه الصلاة والسلام. رعب منها هذه الصورة العظيمة، الصورة الكبيرة، خلقة العظيمة التي راه عليها في المرة الأولى، عصره قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ منه الجهل، عصره حتى بلغ منه الجهل، حتى يستعد باستعداد وتهيئ لهذا الأمر العظيم للتبليغ. قالوا إن ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ليس هذا امتناعا وإنما هو بيان لحاله، يقول أنا ما أقرأ يعني لست قارئا، نفي، لست قارئا يعني ما تعلمت القراءة والكتاب، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ يعني ما أعرف القراءة، ما تعلمت القراءة، ليس امتناعا ولا تأبيا، لا، بل المعنى ما أنا بقارئ يعني لست قارئا. 3 مرات كل مرة يغطه يعني عصره حتى يبلغ منه الجهل، حتى يتهيأ لهذا الأمر العظيم. ثم قال في المرة الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أنزل عليه هذه الآيات من كلام الله عز وجل، فصار بذلك نبيا. حصل له شدة عظيمة عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى خديجة يرجف فؤاده من هذا الهول الأمر العظيم الذي فجأ ولم يكن له به عهد، فهدأت خديجة رضي الله عنها من روعه وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما يمكن. لا لا تظن أن هذا خير، لا تظن أن الله تعالى سيخذلك ويخزيك، كلا، إنك متصف بالصفات العظيمة، من اتصف بها فلا يخزى، تصل الرحم، تكسب المعدوم، تحمل الكل، وتقل الضيف، وتعين على نوائب الحق، صفات عظيمة، صلة الرحم، يكسب المعدوم الفقير، ويحمل الكل، يتحمل أثقال الضعفاء من الأيتام وغيرهم والأرامل، ويعين على نوائب الحق. هذه صفات عظيمة استدلت بها خديجة رضي الله عنها على أن الله لا يخزي. ثم رآه في المرة الثانية فرجع يرجع فؤاده، وأنزل أوحى إليه من كلام الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخر الآية، فصار بذلك رسولا. نعم. ثم تتابع الوحي بعد ذلك. نعم. ثم قال: فائدة وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين. وقع إيش؟ وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين، وبه جزم ابن إسحاق وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت 6 أشهر. وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله 40 سنة. نعم، هذه مدة الرؤيا، الرؤيا 6 أشهر من الربيع الأول إلى رمضان، بعد بلوغه 40 عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول صار يرى رؤيا في النوم، وإذا رآها تحققت في النهار، فهي مثل فلق الصبح، لا يرى رؤيا إلا رأى تحققت، وهي نوع من الوحي كما سبق. ثم بعد 6 أشهر نزل على جبريل بالوحي. نعم، هو نوع آخر، أوحى إليه، كلمه جبريل. نعم. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.